أربع مسائل. الأولى قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة. قال جمهور المفسرين المراد بالنفس الواحدة آدم عليه السلام. يعني سبحان الله، يعني خلقنا من هذه النفس، والله يعني سبحانه وتعالى يخلق من لا شيء مثل ما خلق آدم، يعني مو ضروري الأب، يعني آدم سيدنا آدم يخلق. لكن لو نظرنا للأسباب هذا الرجل المليارات كلها منه، يعني ما شاء الله، والله يبارك يعني سبحانه وتعالى في ناس، يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حسن فكيف قاعدين لما كان الدرس براني مسمين، ولها اللي يدعون 40 ولد كلهم أولاد أولادي، يعني إيه أرض الديار اللي يدعون 40 ولد ما شاء الله. إيه الله يبارك فينا جميعا إن شاء الله، يجعل منا الكثير الطيب الذي إن شاء الله يرضى ومع العافية إن شاء الله. من آدم كل هالخلق كل من آدم. وجعل منها زوجها يعني حواء. وجعل منها زوجها يعني حواء. نعم. منها من إيش؟ منها من هذه النفس. نعم. ليسكن إليها. إيه شو يعني؟ يعني ليأنس بها ويطمئن. ليش ما كان بالجنة مستأنس ومطمئن؟ يعني عندما خلقها منه اطمئن لها، يعني خلق جديد أمامه وصار شيء ما كان. إيه ليسكن لتكون عاقبة خلق حواء من آدم سكون وطمأنينة، يعني ما استوحشناها، يعني أنه الشيء ما كان وكان، لذلك ليسكن، ولا هو ساكن كان ومطمئن بالجنة. فليأنس بها يعني تكون عاقبة رؤيته لها وخلقها، عاقبة خلقها استئناس واطمئنان. وهيك ربي سبحانه وتعالى جعل الزوجة هيك الأصل لتسكنوا إليها. نعم. ليأنس بها ويطمئن، وكان هذا كله في الجنة. نعم. ثم ابتدأ بحالة أخرى هي في هذه الدنيا بعد هبوطهما. أيوة. ثم ابتدأ بحالة أخرى هي في الدنيا بعد هبوطهما. نعم. فقال تعالى فلما تغشاها كناية عن الوقاع حملت حملا خفيفا. ناس بيقولوا وقاع، ناس بيقولوا جماع، ناس بيقولوا يعني كله. نعم. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. نعم. كل ما كان يعني حملا خفيفا بمعنى النطفة، يعني ما يثقل ولا تشعر به المرأة، يعني في بادئ الحمل كل ما كان في بطن أو على رأس شجرة فهو حمل، في بطن أو على رأس شجرة فهو حمل، ويضبط بقوله بالفتح. وإذا كان على ظهر الحمل نسأل الله العافية أو على رأس فهو حمل. طيب. وقد حكى يعقوب في حمل النخلة الكسر، مع أنه قال الحمل بالفتح، لكن بحمل النخلة خاصة حكى الكسر، يقول حمل وحمل عليكم السلام. نعم. وقال أبو سعيد السيرافي يقال في حمل المرأة حمل وحمل. نعم. ويشبه مرة لاستبطانه بحمل المرأة، يعني استبطانه، ومرة يقال حمل وحمل، مرة بالحمل يعني لاستبطانه يعني لحملها وهي تحمله إقال حمل لأنه غير ظاهر لاستبطانه بحمل المرأة ومرة لبروزه وظهوره بحمل يشبه حمل بحمل الدابة يعني ظهور المرأة عندما تحمل يظهر أنها حامل صار مثل الدابة عندما تحمل ما تحمله يظهر لذلك قال عنه حمل بس قوله يشبه في حمل المرأة يقال في حمل المرأة حمل حمل يشبه مرة لاستبطانه بحمل المرأة مو حمل المرأة شو يشبه بحمل المرأة هو حمل حمل المرأة يعني التعبير فيه يعني إشكال نعم يقال لحمل المرأة حمل لاستبطانه يقال لحمل المرأة حمل لاستبطانه وحمل لظهوره لبروزه أما يشبه حمل المرأة بحمل المرأة نعم طيب والحمل مصدر تقول حمل عليه يحمل حملا حمل عليه يعني أجمع عليه يعني انقض عليه شو بدك تقول يعني صال في باب اسمه باب الصياد الفقه باب الصياد يعني إذا إنسان هجم عليك والعياذ بالله بده يقتل نسأل الله العافية أو دابة صالح خاصة مثل هذه الأشياء اللي بالطريق يعني هي منين يعني ما بعرف يعني الله يوفقهم إخواننا الأتراك بيقولوا يعني بيتعللوا بتربية الأبطال أن سيدنا أبو هريرة الطريق تربية الجليل سيد النبي يعني أبعدكم عن الكلاب وقال لنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة هيك قال لنا ومن اقتنى الكلب يهدم من أجري كل يوم قيراط يعني مس الفأس والمعول ويضرب صرح وبناء إيمانه طيب وين هذا وما هذا غير الأذى انت يعني رأيت 700 قال له ان شاء الله ما صار شيء ايده قال له لا والله راحت بالسترة هجم عليه وعضه ولد صغير ابو عبد الله ذكرني ماشي هجموا عليه العيال ولا ابي قتل ولا هذا الولد صار في ايده ففرضنا هجم الكلب يعني عليه هذا بده يأذيه هذا بيقتله وخاصة الكلب يقتل ما له حرمة فإذا صار خاصة إذا صار والعياذ بالله مخيف يتقتله يعني إذا استطعت أن تبعده لو إنسان يعني بالأخف واجب الأخف أما إذا ما يعني يدفع إلا بالأثقال ولو قتلته ما في عليك شيء أبدا هدر لأنه صال عليك نعم استمرت به يعني المني نعم. أي استمر بذلك الحمل الخفيف أي استمرت بذلك فمرت به استمرت يعني بإيه ببطنها نعم يقول تقوم وتقعد وتقلب يقول تقوم وتقعد وتقلب يعني وتتقلب مثل تتلظى ولا تكترث يعني المرأة الحامل ولا تكترث بحمله إلى أن ثقل يعني كبر نعم تكترث ماذا استخدمت يعني لا تعبأ لا تهتم نعم عن الحسن ومجاهد وغيرهما نعم وقيل المعنى فاستمر لا تكترث بحمله إلى يعني شو هالرب شو هالعظيم سبحانه وتعالى يعني يكبر إلى حين. يعني صدق يعني الشيخ اللقاني وفي كل شيء له آية. أي والله لو بيع عم يكبر شو بس بيفجر اللدم بيقتلع، لكن لما بيكبر لوقت لمسافة يأذن بالخروج حاجة بطنك ما بعيش عليه. لذلك اسمحي لي وربي ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر. الله يسر الحوامل بل نعم. وقيل المعنى وشيء عجيب يعني بيطلع كأنه مثل البيضة ما بتطلع من الدجاجة، يعني الدجاجة المخرج يعني ما بيطلع جزء من البيضة وبتطلع منه البيضة. وهذا الولد رأس ولده يخرج يعني من مكان ضيق، يعني سبحان الله لما بيطلع مثل البيضة وبتطلع حارة بتطلع تلاقي القبض يعني صغره هي وعم تطلع، بس تطلع تشم الهواء بتتأسر. وهذا الولد بيطلع سخن، بيطلع سخن يعني ما بيقول يعني بيطلع لبرا يدس راسه وتلاقي قاسي لا ما كان هيك شو هبط سبحانه وتعالى. وإلا بمزقها لأمه نعم، يعني شوف الله بكل شيء لا إله إلا الله نعم. وقيل المعنى استمر بها الحمل فهو من المغلوب. نعم مو استمرت، استمر هو نعم هذا القلب نعم. وما تقول أدخلت القلم قلم سوى في رأسي، هو الحي رأسي اللي دخلت مو القلم سوى اللي دخلت نعم. ما هي كل لا أدخلت يعني الإمامة في رأسي وين هذا نعم هذا من القلب. وقرأ نعم قرأ عبد الله بن عمرو تمارت به بدل تمرت فمارت بألف نعم بألف والتخفيف بقى بألف والتخفيف. إيه ليش بقى بألف والتخفيف بألف وتخفيف بألف وتخفيف أو بالألف والتخفيف. أما بألف والتخفيف صار بدنا نقول بألف والتخفيف شو كأنه بدنا نقول بألف صار والتخفيف كأنه مو معطوف عليها، قول والتخفيف إيش هو؟ لا بألف وتخفيف. منين؟ من مار يمور إذا ذهب وجاء وتصرف يعني أو بالألف والتخفيف أو بالألف والتخفيف نعم. إذا ذهب وجاء وتصرف يعني مار فإذا هي تمور بقال نعم. قرأ ابن عباس ويحيى بن يعمر فمرت به مرت خفيفة يعني فمرت به خفيفة من يعني غير مشمو فمرت يعني خفيفة بدون تشديد فمرت به خفيفة من المرية أي شكت مرت لما جاء صار الحمل ببطنها شكت فمرت يعني صار بنفسها شيء مرية. مرية يعني شو المرية يعني كأنه ما لم سدها شكت فيما أصابها هل هو حمل أو مرض أي نعم أو نحو ذلك هل هو حمل أو مرض أو نحو ذلك. نعم، أسأل الله العافية. نعم. الثانية قوله تعالى فلما أثقلت صار ذات ثقل أو ثقل، معلش، ذات ثقل أو ثقل، يعني تشكيلها إشكال هذا، خلص لا تشكلها، ذات ثقل أو ذات ثقل. نعم، لأنه ما مشكل عم يقول لك هيك يعني أراه. لا، كما تقول أثمر النخل. نعم، يعني شو معناها، ما معنى أثمر النخل؟ أثقلت يعني صارت ذا ثقل، وأثمر النخل صار أوان ثمره، وأحصد الزرع صار أوان حصاده، يسموها همزة الصيرورة. نعم، وقيل دخلت في الثقل، يقال أصبح يعني دخل في الصباح، وأمسى دخل في المساء. نعم. دعوا الله ربهما، الضمير في دعوى عائد على آدم وحواء، وعلى هذا القول ما روي في خطف هذه الآية أن حواء لما وعلى القول يعني لم تدري ما هو. نعم. وهذا يقوي قراءة من قرأ ثمرت به التأليف. نعم. فجزع في ذلك. فوجد إبليس السبيل إليه. نعم. قال الكلبي إن إبليس أتى حواء في صورة رجل لما أثقلت في أول ما حمل. هو بيجي يعني النساء حبائب الشيطان، وما بشيء يعني بأوثق له من فخوخه من النساء. أوثق فخ يعني يصنع ويذهب ويصطاد به هو، فهو النسوان. لذلك اتقوا الدنيا واتقوا النساء، قال عليه الصلاة والسلام، فإن إبليس طلاع رصاد، وما بشيء من فخوخه أو لفخوخه بأوثق له من النساء. يعني بده مشكلة يغلب يجيب مرة ويشتغل. نعم، ذلك بخوف الله يرحم الإدارة. هن بلاوي وبلاهم بلا، هم بلا، بلا يعني اختبار وعطاء يعني، وبلا وبلاهم بدونهم كمان بلا، الدنيا ما بتنعاش بدونهم. نعم. قال الكلبي إن إبليس أتى حواء في صورة رجل لما أثقلت في أول ما حملت، فقال ما هذا الذي في بطني؟ أيوة. قالت ما أدري، قال إني أخاف أن يكون بهيمة. فقالت ذلك لآدم عليه السلام. أدم بيحبون يعني، أدم بيحبنا يعني، بحب سيدنا آدم. نعم. أخاف أن يكون بهيمة، فقال ذلك لآدم. نعم. فلم يزال في هم من ذلك. يعني شو بده يطلع؟ طيب كان في شيء اسمه بهيمة، وين البهيمة يعني؟ ما في غيره لسه، ولا كان في خلق قبله، ولا عندما سبحانه وتعالى عرض الأسماء، علم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة وأراه ماذا يكون بكل الخلق يعني، من هون يعني، ولا ما في شيء يعني، ولا كأ حتى بيس ما شكل على صورة آدم، فهنا ما كان غيرهم بشر على الأرض. إيه بس عم يقول يعني، عم يقول بهيمة أو غيره يعني، كان في بهائم يعني، كان في بالأرض خلق غيرهم يعني، ممكن يعني. نعم. فقالت ذلك لآدم، فلم يزال من هالخبر اللي قال له يا شيطان في هم من ذلك، ثم عاد إليها. فقال هو من الله. مين هو؟ هو اللي ما بينذكر. نعم. ما يقولوا زجيل تعرف منه اللي ما بينزكي وأقل من أن يذكر يعني. أعوذ بالله منه. يعني هيك ربي أمرنا نعادي إيه؟ يعني العبارات التي تكون فيها عداء على الشيطان نطلقها ونزولا عند قوله سبحانه وتعالى فاتخذوه عدوا. يعني ما في أعداء إلنا الحقيقة، عدونا واحد هو الشيطان، يحطنا بالنار، يزيقنا بالنار، يقذفنا بالنار. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لذلك نطلق عليه العبارات التي يعني تسوقه، نسأل الله العافية وعنا تسوقه إن شاء الله، نسأل الله أن يثبتنا. ثم عاد إليها فقال هو من الله هيك بمنزلة، يعني فإن دعوت الله فولدت إنسانا. يعني نعم سميها بي قالت نعم قال فإني أدعو الله فأتاها وقد ولدت فقال سميه باسمي فقالت وما اسمه قال الحارث ولو سمى لها نفسه لعرفته يعني لعرفته أنه إبليس يعني. نعم ونحو هذا مذكور في ضعيف يعني الأشياء مثل ما أن فيها أخذ ورد يعني، يعني العقل لا يطمئن لهذا كله. قال ونحو هذا مذكور في ضعيف الحديث في الترمذي وغيره وفي الإسرائيليات كثير ليس لها ثبات فلا يعول أو فلا يعول عليها من له قلب. اللي عنده عقل لا أن يعول عليها. نعم فإن خلينا نتمسك بنص الآية. نعم فإن آدم وحواء عليهما السلام وإن غرهما بالله الغرور فلا يلدغ المؤمن من جهة. يعني يبين أنه هذا يعني بعيد. فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم يعني لعب عليهم أول شيء أخرجهما من الجنة، وهلأ مرة ثانية، مرة بالسماء مرة بالأرض، يعني على أنه قد سطر وكتب. يعني نعم على أنه قد سطر وكتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا موجود بس يعني كيف كان الله أعلم. نعم خدعهما مرتين، خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض. وعرض هذا بقراءة السلمي أتشركون بالتاء. نعم ومعنى ومعنى صالحا يريد ولدا سويا. نعم سويا. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. اختلف العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء يعني رسول يعني معصوم من الشرك. نعم قال المفسرون كان شركا في التسمية والصفة لا في العبادة والربوبية. نعم. وقال أهل المعاني إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما ولدهما. يعني لم يذهبا، مو قالوا يعني مثل ما هيك عبد الحارث يعني هو يعني اللي قال له اللي هو الشيطان يعني هو ربه. لا ليس هذا. إيه كمل. لكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة البطل. يعني ما دعالون هو الحارث كان سبب نجاتهم يعني وإجا ولد سوي فسمياه به كما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه على جهة يعني الإكرام. يعني الخضوع له، يعني الخضوع على جهة الإكرام، يعني لا على أن الضيف ربه، كما قال حاتم: وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا، طالما أعد أنا عبده، وما في إلا تيك من شيمة العبد. وفعلا يعني يفعلون هذا، يعني إن بدعوة كان الله ما بعرف يرحمه أو يسامه، اسمه كان القنصل السعودي، اسمه إنسان من أكابر الناس، يعني اسمه يقول الشيخ علي الغامدي، دعا المشايخ يعني على وتعالى غدا، كانوا المشايخ يعني تعم بالفعل عن استقاد المسجد، وقعدنا يعني والأرض يعني مو ممدودة طبعا يعني، بس يعني مثل العصر يعني، هو بقى الشيخ علي الله يرحمه شالي حافي كلها لابسين، وشالي حافي وعم يدور حد ايه عم يخدم يعني، مع انه في يعني من يعني لا لا لا ابدا، طالما الضيف اكون انا لازم ابقى يعني مثل العبد معي. تذكرت مع كلام حاتم: وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا، أي وليس لي صفة غيرها تشبه العبد، أو وليس لي وليس من شيمتي إلا وليس في إلا تيك من شيمة العبد، أنا ما لي وصف يشبه العبد إلا بهي إلا وقت الضيف. والعرب يعني بيتمادحوا بالكرم وخدمة الضيف. نعم. وقال قوم: إن هذا راجع إلى جنس الآدميين. إن هذا راجع إلى جنس الآدميين. شو إلى جنس الآدميين؟ يعني حاشا، فلما آتاهما صالحا يعني الولد أتى صالحا، يعني أتى سوي، أتى جيد يعني كامل، جعلا له شركاء، بس جعلا له شركاء فيما آتاهما، يعني شو جعل له يعني سيدنا آدم والسيدة حواء، يعني يقول قال قوم إنه راجع إلى جنس الآدميين، بس فهذا بيحكي علينا أنه جعلا، ما قال جعلوا يعني جعلا، إن عن جعلا منقول هن جعلا يعني نسلهم، يعني نسلهما هو نسل يعني الولد من الأب ومن الأم، جعل يعني نسل من قال يعني نسل آدم وحواء، جعل يعني نسلهما يعني نسلهما مو هن. نعم. فقال وقال قوم إن هذا راجع إلى جنس الآدميين، والتبيين عن حال المشركين من ذرية آدم عليه السلام، وهو الذي يعول عليه، فقوله جعل يعني الذكر والأنثى، يعني في كفار ذكور وفي كفار إناث، يعني الجنسين يعني، أو جعل يعني أولادهم. طيب. فيعني الذكر والأنثى الكافرين والعياذ بالله، ويعنى به الجنسان. نعم. جعلا يعني هيك لازم يعني. طيب. ودل على هذا: فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل يشركان. نعم. وهذا قول حسن، ولا قول حسن، الله الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، مرة حديث هذا حديث وحسن، ولهذا حديث وحسن وحديث حسن. رحمه الله. وهذا قول حسن ولا قول حسن؟ قول حسن وحسن. نعم نعم سيدي. أجمعنا هو الذي خلقكم من نفس واحدة من هيئة واحدة وشكل واحد، فجعل منها زوجها أي من جنسها، فلما تغشاها يعني الجنسين، وعلى هذا القول يعني تغشى كل كل ذكر وكل أنثى يعني. والحقيقة هذا بكل شيء يعني، مو بس بالإنسان، كل الدنيا كلها كلها أبدا ذكر وأنثى، كل ذكر وأنثى يعني صنفين سبحان الله. نعم. فلما تغشاها الجنسين. نعم. وعلى هذا القول لا يكون لآدم وحواء ذكر في الآية. نعم. فإذا أتاهما الولد صالحا سويا كما أرادا صرفاه عن الفطرة إلى الشرك، وهذا فعل المشرك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. وفي رواية: على هذه الملة أبواه يهودانه أو ينصرانه ويمجسانه. وأبواه أو فأبواه أبواه يهودان أي يولد على الفطرة، لكن أبواه وأبواه ممكن تكون هيك رواية، وأبواه أو أبواه يهودان لأن يجعلونه يهوديا، نسأل الله له. أما هو ولد على الفطرة على الإسلام. نعم. وينصرانه ويمجسانه، ومع ذلك ما من يحكم بإسلامه، يحكم يعني بتبعيته لوالدي أو أحد والدي. إذا أحد الوالدين مسلم فهو مسلم، أن الولد يتبع أشرف الأبوين دينا وأخسهما طهارة ونجاسة. نعم. ولكن لم يخص بها آدم، ولكن جعلها عامة. نبي الله يعني هذا اللي قلنا له مسألة هذا الرسول. نعم. قرأ أهل المدينة عاصم شركا، جعل له شركا عاصم يعني احنا عاصم بس احنا حفص، اما هون الشعبي. نعم. شركا رب عمرو وسائل وسائل رأس يكون شركا على مثل وعلى عمودية. نعم. وأنكر الأخ خشم سعيد، سعيد الأخافش ثلاثة، صغير وكبير وأوسط، وأوسطهما يعني وأفضلهما الأوسط اسمه سعيد ابن مسعدة تلميذ سيبويه. نعم. ما منا إلا رد ورد عليه. الرابعة. الرابعة. الرابعة. نعم. ودلت الآية على أن الحمل مرض من الأمراض. هلا الشيخ بده يتعرض، مو الجامع لأحكام القرآن، بده يتعرض للأحكام. نعم. أن الحمل مرض من الأمراض. نعم. لكن إذا ما حملت فيها مرض من الأمراض كمان. دغري ياخذوها على الطبيب تروح شوفوا خير إن شاء الله إذا ما حملت. نعم. روى ابن القاسم يعني مالك ويحيى كمان يروي عنه يروي عن مالك نعم ويحيى عن مالك قال قال أول الحمل بشر وسرور إيه هذا هذا الكلام أعدل يعني أن نقول مرض وهذا الذي قاله مالك إنه نعم وهذا الذي قاله مالك إنه مرض من الأفراح يعطيه القائم قوله دعوة الله ربنا يعني دعوة الله لما صار ببطنة يعني شو هذه الحال مشاهدة من الحوامل يعني المرض هذا المرض من الحوامل بالعكس شاف حاله الحمد لله حمله الحمد لله حمله حمله كلهم عم يشكر الله دعاء لا مو الدعاء وهذا الحال مشاهد من الحوامل إنه مرض مشاهدة في الحوامل ولأجل عظم الأمر وشدة الخطب جعل موتها شهادة كما ورد في الحديث هذا بأواخر ما بصير عند الطلق هون صار يعني. هون أمر مخيف صار يعني بدها دعاء وبدها يعني جاءك وقالوا دعاء مجاب شوف السؤال حوله دعينا دعينا دعينا سيروا يدعون إلا دعينا نعم مو طيلة الحمل يعني اللي قالوا القاسم أقوى يعني نعم وكل واحد قالوا الله يجزيه الخير نعم وإذا ثبت هذا من الله في الآية حال الحامل حال الحامل مطلقا حال هذا في نظر الكلام حال الحامل حال المريء في أفعاله يعني هلا بيحكي شو معناته ولا خلاف لا خلاف بين علماء الأخصار أن فعل المريض أن فعل المريض يعني تصرفاته يعني فيما يهب أو يحابي شو يحابي يبيع يعني برخيص عنده محل بسبعمائة ألف رابع وخمسين هذا تصرف ما بصح هذا في نظر الحكيم فعل المريض أو أن فعل المريض فيما يهب أو يحابي في ثلثه يعني هذا كلام يعني في نظر هذا المريض المخوف مو مطلق مريض وهذا المرض هذا مو مخوف الحامل ما هذا حمله مو مخوف يعني أما عند الطلق قالوا عند تقديمه إلى القتل قالوا عندما يكون في البحر يعني يهيج البحر قالوا هذا الكلام أما بدون ما يعني نطلق هذا على كله هيك عم يقول يعني لحنا أنا ما عم بحكي أنا بحكي بإنسان غير يعني نعم فهذا يعني في نظر هذا الكلام الله يرضى عنه أن فعل المريض فيما يهب أو يحابي أولا المريض على الإطلاق ما بصح وثانيا المرأة حامل مريض كمان هذا ما بصح ولا يصح تصرفها يعني إلا في ثلث مالها شو جعلتها يعني بدها تموت لا هذا مشكلة أما بأثناء الطلاق خان صار عليها في خطأ نعم الله يسلم نعم قال أبو حنيفة والشافعي إنما يكون ذلك في الحامل بحال الطلق هذا يعني هذا الكلام مقبول يعني هذا يعني وهذا يعني كلام عليه لكن مثل ما قلنا نحن عم نحكي بلسان أبي حنيفة والشافعي يعني فأما قبل ذلك فلا واحتجوا بأن الحمل عادة والغالب فيه سلامة. قلنا كذلك أكثر الأمراض يعني هلا بيرد الله يرضى عنه. قلنا هو الشيخ الدكتور كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة وقد يموت من لم يمرض. إلا مو مرض يعني الله يرضى عنه، مو يموت من لم يمرض يعني يموت من لم يمرض. إذا كان يموت من لم يمرض وأعطى وحاب من له عنده شيء؟ من له عنده شيء؟ هذا يتصرف تصرف السليم يموت. بس هذا الكلام يموت من لا يمرض معناته الحامل ليست فريضة ولا يعجر عليها يعني في الثلث. الله يرحم شو اسمون هذول بيت الدمس، يعني كانوا من الأغنياء يعني أخوة كانوا يعني معمل الدمس أكبر معمل كان يعني في دمشق الأقمشة، وعنده يعني غنى فاحش وقاتله الله عبد الخاسر قال له ساوون المعمل وهذا يعني أنا ما بأمن لكم يعني. جابوه شاف المعمل وضخامة المعمل كأنه قالوا له تعا أممه ورئيس أنت رئيسك عيب يعني تخالف فعلك قولا، مو أنت قلت أن ما من أممه غدر فيه زعل كثير. هذا يعني صح أصحابه راح من زعله ترك سوريا وراح اليابان. إيه سبحان الله الله أعطاه اشترى الأصر تبع ملك اليابان إيه والله فتح له الشاهد. هذول كانوا يلفوا على الشيخ حسن الله يرحمه، إحنا الكلام سمعانه من الشيخ حسن رحمه الله. فبينهم يعني وقالونا أولاد يعني في منهم له ولد واحد شفته أنا اللي بني عمرو الشيخ معهد الشيخ بدر الدين، قالوا اطلبوا منه يعني بدون يطلبوا قديش يعني وقتها كانت الليرة ليرة يعني وقتها، قال لهم شوفوا لي قديش بكلم. قالوا والله ما بدنا ننتقل عليه يقعد كمان يقول ما بدي يعتذر. قالوا له وقتها 40 أو 50 مليون وهذا رقم ضخم كثير يعني. طلع الله يرحمه رحمة الله يعني. طلع 50 مليون قال له هذا ما بيكفي 50 هذا بده 100 وعطى 100 مليون رحمة الله يعني. يعني شفت أنا ابنه وابنه على قدمه لكن والله يعني كل ما بيدفعه الواحد قليل يعني حفظ ابنه كان بفرنسا ابنه يعني حفظ ابنه يعني أكثر من 100 مليون 100 مليون يعني من جانب يعني. فإلهم أخ ما كان عنده أولاد ولا متزوج كمان كل المحلات الفخمة والضخمة بالمرجع كلها إله كلها أن واقفها على المعاهد على يعني الأعمال الخيرية رحمه الله تعالى. شوف الرجل إيمان الرجل سبحان الله العظيم. أنا ما طلعت عن الدرس أنه قد يموت الإنسان يعني والرجل قوي طاف على عائلته هذا بده شيء هذا له عندي شيء هذا لا لا لا لا الله يتم عليك ويعني. فقال لهم أنا بدي أتصرف بمالي وبدأ كل ما عنده وزعه كل ما عنده وزعه ما يعني الشهر ما تم توفاه الله وقوي ولا في شيء أبدا يعني سبحان الله. يعني في ناس أنا حكيت لكم بل تأتيهم بغتة المؤمن ما تأتيهم بغتة في شيء بيقول له أنت هيك يعني. أي والله أي والله يعني الحمد لله على اللي هنا كله أنفقوا، هذا ما في من يقول عنه شيء يعني. فكم من سليم ما تم من غير علة، فكم من مستقيم العاش حين من الدهر. بقى يعني انه والغالب فيه السلامة، قال كذلك اكثر الامراض غالبه السلامة، وقد يموت من لم يمرض. ايش هو بس يخرج منه اننا نحجر عليه؟ ما نحجر عليه. نعم. الخامسة، قال مالك اذا مضت من حامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها الا تسلم. هذا قول ثاني، هذا افضل من القول الاول، انه نحكم عليها بالحمل من اول الحمل محجور عليها. لا نعم، اذا مضت 6 أشهر، وستة اشهر اقل الحمل، يعني ممكن يجي الولد. نعم وبيعيش يعني. نعم، لم يجوز لها قضاء في مالها الا يعني محجور عليها. نعم، إلا في الثلث. ومن طلق زوجته وهي حامل طلاقا بائنا، فلما أتى عليها 6 أشهر فأراد ارتجاعها لم يكن له لأنها مريضة، ولذا في المريضة لا. المشكلة الكلام، أول شيء طلق زوجه وهي حامل، وقال طلاقا بائنا. طلاق بائن يعني بالثلاث، أول بدنا نقول طلاق بائن يعني خلعها، هذا بانت منه إذا خلعها، لكن عم يقول فلما أتى أراد ارتجاعها، هذا ارتجاع مو ارتجاع، معناته بائن. طيب كيف بائن وكيف يرجعها؟ البائن لا ترجع إلا بعقد جديد، وإذا كان استوفى الطلاق الثلاث وبزوج جديد حتى تنكح زوجا غيره. ونقول هي يعني هي المرأة خلصت عدتها انتهت يعني، لا، طالما هي بأثناء العدة، بس طلاق بائن ما صار طلاق بائن يعني. إذا طلاق بائن لا ترجع، لأنه يعني اسمه بائن كمان بائن، يعني ما عاد يطولها بالأول بكلمة برجع. إذا كان خلع يرجعها كمان باني، ما عاد يقدر يرجعها، بده يحط مهر الجيل. شفا وين كان بينونة صغرى؟ ها؟ وين كان الطلاق بائن بينونة صغرى؟ ما بتفرق، هذا هو بينونة صغرى. بينونة صغرى هذا الخلع. أو بينونة صغرى بينونة صغرى مختلفة عن الكبرى؟ البينونة الصغرى غير عن ثلاث طلقات وغير عن الخلع. وغير الخلع شو كمان؟ غير فقط إما بينونة صغرى أو بينونة كبرى. شلون بصير بينونة صغرى؟ بينونة صغرى إن طلقها طلقة أو طلقتين ولا زالت في عدتها في بيته، فهذه بينونة صغرى. لا، ما بينونة صغرى. ماذا إذا؟ لا، هي اسمها رجعية. رجعية إيه، أما البينونة إذا طلقها طلقة أو تنتين وانتهت عدتها، هلأ بانت، قال له خلاص أدي صلى طلع، والله طلع وهدي طلع، أدي صلى شهرين، إيه شهرين لحي حالها، صلى 4-5 أشهر، هلأ بدأ تدفع، هلأ بانت، إيه هون لسه وهي حامل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فكيف ذلك يعني؟ فلما أتى عليها فأراد ارتجاعها لم يكن له ذلك لأنها مريضة، ونكاح المريضة لا يصح في نظر هذا الكلام. نعم. نعم. قال إحياء وسمعت مالكا يقول في رجل يحضر القتال إنه إذا زحف يحضر القتال أنه إذا كله على أمور فقهية على جامع أحكام القرآن أنه إذا اللي بيحقق هذا التحقيق كتبنا بنسخة هذا التحقيق. نعم. السادسة قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال أنه أو إنه يقول إنه إذا زحف في الصف للقتال لم يجوز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، أنه إذا زحف في الصف للقتال وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال، إما دام كمان مو بتلك الحال بالصف إذا زحف، إذا التحم الجيش صار بهذه الحال، أما قبل الالتحام لا. طيب. ويلتحق بهذا المحبوس للقتل في قصاص، إيه؟ وهذا صار. وخالف في هذا أبو حنيفة الشافعي وغيره، مثل ما أنه من بيلتحم القتال، أما بصف القتال لا. نعم. أن يستطيع أن يتصرف بكل ماله. نعم. قال ابن العربي: نعم، لم ترى. نعم. لم ترتب في أن المحبوس على القتل أشد حالا من المريض، لم ترى أن المحبوس على القتل أشد حالا من المريض، وإنكار ذلك غفلة في النظر، فإن سبب الموت موجود عندهما كما أن المرض سبب الموت. والله هذا كلام تماما في نظر الحديث. المريض واحد عم يزعر راسه، واحد عاجل فجأة، يعني مرشح الرجل واللي مقدم بده يطلعوا عن مشاها مثل هذا يا شيخ، يعني إيه عم يقتل حاله؟ هو ما عم يقتل حاله. نعم. إذا استوعبت كمان النظر الله يرضى عنه، كمان إذا استوعبت النظر، لأنه استوعبنا النظر خرج معنا خلافه، يعني الله يرضى عنه. كما أن المرض سبب الموت، قال الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، يعني شافوا، يعني هذا إمتى المرض، يعني وقد رأيتموه، يعني رأيتم القتال، يعني نعم. قال يا أيها الراكب المهدي مقيته سائل بني أسد ما هذه الصوت، فقل له ما في أمور ملتمس قولا تبرئكم إني أنا الموت. يعني إني أنا الموت، يعني كون عم يدلل إنه بيقوم بالقتال بصف القتال. نعم. هذا ليس هذا، عليكم السلام ورحمة الله. نعم. في نظر، نظر ظاهر، وفي نظر ظاهر هذا الكلام. نعم. ومما يدل على هذا قوله تعالى: إذا جاء إذ جاءوكم من فوقكم، كمان هذا كمان لا يصلح دليلا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفلها، ومما يدل على هذا يعني ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، فكيف يقول الشافعي وأبو حنيفة الحال شديد إنما هو اللي هي المبارزة؟ استغفر الله. نعم، يقول الشافعي وهكذا، هذه حالة حال يبين سبحانه وتعالى شدتها في شدة يوم الخندق، يعني وتظنون بالله الظنون، هذه حال وليست كل معركة كهذه، بدليل أن الله ذكر هذا، والدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال. هذه حادثة حال وليس أنا ما طبعا أنا أصلا من أن أتكلم، بس عم أتكلم بلسان إمام الشافعي الله يرحمه. هذه لا ليس دليل، هذا لا تسمع دليلا. هذه الحال الشديدة، نعم الحال هي المبارزة، هذا الدليل. نعم. قد أخبر الله عز وجل عن هذه ساعة، يعني حادثة حال، اسمع حادثة حال، وصل في يوم الرعب يعني وبلغت القلوب الحناجر، يعني اشتدت عليهم، لذلك اسمع غزوة الأحزاب، لذلك امتن الله علينا أن على المسلمين بها إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم من بر ومن جوا، يعني هي حالي هي حالي، وليس كل حالك هذه الحالة. نعم نعم. وقد أخبر الله عز وجل عن مقاومة العدو وتنائم الفريقين بهذه الحالة العظمى من بلوغ القلوب. هذا يعني احنا تدليل، هذا لا هذا ليس دليلا. نعم. ومن سوء الظن بالله من بعضهم قالوا معدنا محمد أنه يأخذ سواري كسرى، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته، يعني وتظنون بالله الظنون. نعم. هنالك ابتلي المؤمنون بهالحادثة وزلزلوا زلزالا شديدا، فهذه حادثة حال لا يصلح فيها يعني بالدليل. نعم. من زلزلة القلوب وفي الرابطة. أي نعم. هذه حالة تروى على المريض عند هذا مما لا يشك. والله لا لا ترى، استغفر الله، ما لا يشك فيه منصف، وهذا لمن ثبت في اعتقاده وجاهد في الله حق جهاده وشاهد الرسول وآياته، هذا فكيف بنا حادثة حال هذه يا سيدي، حادثة حال يا سيدي يا ساداتنا. أنا مثل ما قلت أصغر من أن أتكلم، لكن عم أتكلم بلسان إمام الشافعي، لسان أبي حنيفة. نعم. السابعة، وقد اختلف علماؤنا في راتب البحر وقت الجو، الحكم هو حكم الصحيح أو الكامل. قال ابن القاسم حكمه حكم الصحيح، وقال ابن وهب المؤشر حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر، قال القاضي أبو القرون محمد وقوله ما أقيس لأنها حالة خوف على النفس فإثقال الحمل. وهذا الأمر فيه تفصيل، قديما كان هذا أما الآن ليس كان عم يعملوا ولا يعني السيران بركوب البحر، اللي بيعمل الحفلة وين عم يعملوها؟ وين عم يعملوها الحفلة؟ نعم. قال ابن العربي وابن القاسم لم يركب البحر، قال ابن العربي يعني وابن القاسم لم يركب البحر ولا رأى دود على عود ولا رأى دودا على عود، لا دود على عود، يعني كتب له سيدنا عمر ابن العاص، سيدنا عمر يعني قبل يعني أن يعلم يعني يرى البحر، وهذا قال له دود على عود، يعني شو بيساوي دود على عود، يعني شيء مخيف يعني. ومن أراد أن يوقن بالله أنه فاعل وحده لا فاعل معه، وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق لموقن بها، ويتحقق التوكل والتفويض فليركب البحر. هو الله مخيف الحقيقة، مخيف، بس يعني أما يعني هذا له أثر، هذا الكلام يترتب عليه هذه الأحكام. والله مخيف، أنا والله لما بركب البحر يعني ركبوني على الهواء، وركبنا ركبونا بالأبية من بانياس، من بانياس مكان بعيد، كان معنا الله يرحمه الشيخ عبد القادر أرناغوت، كان شمل اسمه بسام صهيوني، كان بيته بالبانياس والله ضيفنا ببيته يعني طعمانا وصعانا يعني كان المعهد كله وكل أساتذة كانوا أخذونا على البانياس يركبونا كمان للزورة والله شيء مخيف يعني مخيف نعم بس يعني ما هذا الخوف الذي كان أو ذاك الخوف الذي كان فيما مضى يعني إذا واحد كان راكب وكتم يعني أو تصرف المال يقول له هلا أنت معذور عليه الله لا فيه الله الله يبارك فيه ويرضى عنه جميعا ويمدنا من الذين ما منا إلا رد ورد من هدي على الحكيم سيدنا الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر الإمام مالك ما بيزعل ما بنحكي له يعني احنا بنحبه والله بنجله بس يعني الحق أحق ثم قال قوله تعالى أي شيء الحمد لله رب العالمين جزا الله عما سيدنا جزا الله عما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا الأدب معك ومع خلقك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم قنا شر الأسرار ولا تجعلنا محلا للدماء وأعطنا بفضلك من فضلك أمل الرجاء وفوق الأمل يا الله يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا واطمس على وجوه أعدائنا فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا وحفنا يا الله بألطافك الخفية ونجنا يا ذا الجلال والإكرام من كل بلاء وبلية أسمعنا اللهم خيرا وأرنا خيرا ورزقنا الله العافية وأدامها لنا وجعلنا شاكرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجها في كل وجهة وأن تكون غايتنا في كل إرادة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين آمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة